وقول علي رضي الله عنه: الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراء، وعذاب النار امرأة السوء. وقول الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقنا عذاب النار، معناه احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار، أمثلة للمراد بها. أولئك إشارة إلى الفريق الثاني، وقيل إليهما: لهم نصيب مما كسبوا، أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله، كقوله: مما خطاياهم أغرقوا، أو مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرنا. فسمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال، والله سريع الحساب يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة، أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس. فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات، واذكروا الله في أيام معدودات. ما زال الكلام في الآيات يتكلم عن الحج في بيت الله الحرام، وأعظم أعمال الحج كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة، حتى قال: الحج عرفة. فإذا قضيتم مناسككم، معنى ذلك إذا انتهيتم من حجكم وأفضتم من عرفات ونزلتم من عرفات إلى المزدلفة، هذه أعظم أعمال الحج. فرغتم من ذلك، فالأيام أيام ذكر لله سبحانه وتعالى، ستأتون إلى أيام منى، وكما قال عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فإن الله عز وجل يوصي عباده: فاذكروا الله كذكركم آباءكم. لقد كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا من عرفات أكثر في المزدلفة وفي منى وعند المشعر الحرام أكثر من الكلام على الآباء والأجداد والأمهات، يذكرون مفاخر الآباء، يذكرون محاسن الأمهات، ولكن الله عز وجل يذكرهم. الفضل هو من الله، وإن الذي يستحق الذكر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. اذكروا الله، هذه مواطن لذكر الله سبحانه وتعالى، للتوبة إلى الله، للالتجاء إلى الله، للدعاء من الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، هذه المواقف ما جعلت من أجل ذكر الآباء ولا من أجل ذكر الأموات، وإنما جعلت لذكر الله سبحانه وتعالى. فأكثروا من الذكر ومن الالتجاء إلى الله عز وجل، واعلموا أنكم قد قضيتم مناسككم، وأسألوا الله عز وجل أن يتقبل منكم وأن يعفو عنكم وأن يغفر لكم وأن يثبتكم على طاعته وأن يجنبكم المعاصي والخطايا والآثام. فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم، وهذا يدل على أنهم كانوا يذكرون الآباء بشكل كبير، لذلك طلب منهم أن يذكروا الله عز وجل ذكرا أشد ذكرا من ذكر الآباء. عندما تجعل الذكر وتجعل الذاكر وتجعل المذكور، فإذا الذكر لله والذاكر هو العابد لله عز وجل، أن يكون ذاكرا لربه عز وجل متصلا به اتصال العبودية بالربوبية، وكذلك المذكور ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى. كل ذلك: كونوا أشد ذكرا لله منكم لآبائكم. ثم أخذ الحديث يفصل عن الناس وعن أقسامهم. قال فمن الناس، وكأن من هنا تفيد التقسيم، فأخذ ربنا عز وجل يقسم الناس، فمن الناس من يقول أي في ذكره، فلا يطلب بذكر الله عز وجل إلا الدنيا، يريد مالا، يريد تجارة، يريد بيتا، يريد قصرا، يريد زراعة، يريد حكما، يريد سيادة، يعني دائما آتنا في الدنيا. إذن هؤلاء الذين يطلبون فقط الدنيا ولا يطلبون الآخرة، وأكد على ذلك ربنا بقوله وما له في الآخرة من خلاق، ليس له نصيب ولا حظ، الهم مقصور على الدنيا. وكأن الله عز وجل قسم الخلائق هنا إلى أربعة أقسام. أولا الكافرون الذين لا هم لهم إلا الدنيا، وهم الذين ليس لهم في الآخرة من خلاق. والقسم الآخر قسم يعني يسمون بالمقتصدون. من هم؟ الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقسم آخر هم المنافقون، وهؤلاء إنما حلت ألسنتهم ومرت عقائدهم وضمائرهم، وهم الذين قيل فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. نعم. وأيضا بعد ذلك ذكر ربنا السابقون، السابقون البائعون أنفسهم الرابحون رضا الله عز وجل، وهو الذي أريد به ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إذن من خلال الذكر يقسم الناس إلى أربعة فرق: كافر ومقتصد ومنافق وسابق. إذن والمراد إذا ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا القسم الأول، القسم الذي كان كافرا لا يسأل إلا الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هؤلاء هم المقتصدون، يريدون الدنيا ويريدون الآخرة، فيسألون الله عز وجل صحة وعافية في دنياهم، وأيضا يسألون الكفاف ويسألون التوفيق إلى الخيرات، ويريدون في الآخرة من الله عز وجل الثواب، ويريدون الرحمة، ويسألون الله عز وجل عدم دخول النار، الوقاية من النار، وقنا عذاب النار. بأي شيء؟ بأن تعفو عنا، بأن تغفر لنا، بأن ترحمنا. ولقد فسرت الحسنة على عدة تقسيمات، فمثلا سيدنا علي رضي الله عنه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال المرأة الصالحة هذه في الدنيا، في الآخرة الحوراء. نعم هكذا. أما عذاب النار هي امرأة السوء. نعم. أما سيدنا الحسن فربما يبالي يعظم هذه المسألة أكثر، فيقول الحسنة في الدنيا إذا أتاك الله علما وعملا، فالعلم زائد العبادة عند ذلك تكون قد وفقت لما خلقت إليه، علم وعبادة وطلب للآخرة، وفي الآخرة تسأل الله عز وجل أن يحفظك من النار. فإذا حفظك الله من الشهوات وحفظك الله من الذنوب والآثام وكل هذا مؤدي إلى الدخول في النار، فقد أدخلك الجنة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هذا القسم. نعم لذلك لهم نصيب مما كسبوا أي من جنس كسبهم، فالله سبحانه وتعالى يوفقهم لأعمالهم الصالحة. وقال والله سريع الحساب، عندما تنظر إلى يوم القيامة، يوم القيامة يوم عظيم، يوم قال فيه تعالى وإذا الصحف نشرت، تنشر الصحف في لحظة واحدة، خزانة تحت العرش تنفتح تخرج منها الصحائف، تخرج هذه الصحائف فتطير إلى كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه اقرأ كتاب. هذا شيء، هذا الكتاب إما أن يكون في اليمين، وإما أن يكون في الشمال، وإما أن يكون من وراء الظهور. وهنا ترى الناس ينقسمون، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله سريع الحساب، في لحظة واحدة عرف كل إنسان كتابه، وعرف كل إنسان منزلته، وعرف أصحاب اليمين أنهم المرضي عنهم، وعرف أصحاب الشمال أنهم أن السخط قد نزل بهم، والكل ينتظر فرج الله عز وجل. هؤلاء يدخلون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وهؤلاء يعاقبون في النار، وهؤلاء تحت رحمة الله عز وجل والعفو والشفاعة، إلى غير ذلك من تقسيم الناس في يوم القيامة بحسب مراتبهم. إذن مع كثرة الناس وكثرة الأعمال يحاسب الناس في سمعة، في لمحة واحدة كلمح البرق تماما. قال فلذلك أو بمعنى آخر يا إخواننا اعملوا، فالله سريع الحساب، لا تدري متى تقوم القيامة. كلنا يوم نظر إلى الوراء كيف مضت هذه الأيام، 20 سنة، 40 سنة، 60 سنة، 80 سنة، ينظر إليها وكأنها بالأمس، كلها جاءت بسرعة هائلة جدا. ولذلك سيلقى الله عز وجل مهما تطاول به العمر، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله سريع الحساب، معنى ذلك تنتهي الدنيا بسرعة البرق بالنسبة لنا عندما ننظر إلى ورائنا، وبذلك نعلم ماذا يحل. واذكروا الله في أيام معدودة، ثم عاود الأمر إلى مسألة الحج، وكأنه في هذه الأعمال التي ذكر اذكروا الله كذكركم، أي في هذه المواطن. هذه المواطن ما هي؟ واذكروا الله في أيام معدودات. أيام معدودات، أيام منى يوم النحر، وثلاثة أيام من أيام التشريق، هي 10 من ذي الحجة، والـ11، والـ12، والـ13. يوم النحر هو اليوم الأول، وأيام التشريق سميت بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، فكانوا يجففونه في أشعة الشمس، فإذا أرادوا أكله وضعوا عليه الماء طبخوه من جديد عاد ناضجا بعد أن كان يابسا. أذكر الله في أيام معدودة، ذكر الله أن تقول في هذه المواطن الله أكبر. كيف نحن نرى أن الله عز وجل أمرنا كما أخذنا ذلك عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام عندما تصلي لله عز وجل الصلوات الخمس، هنالك تكبير مقيد، هذا التكبير مقيد بالصلوات، سواء كانت الصلوات الخمس أو كانت صلاة الجنازة، فنحن نكبر الله عز وجل عقبها. واذكروا الله في أيام معدودات، كبروه أدبار الصلوات. إذا ذبحتم قولوا بسم الله والله أكبر، لا تذبحوا لغير الله عز وجل. إذا ذبحتم لغير الله فإنه ريس لا يؤكل. إذن واذكروا الله في أيام معدودات، كبروه أدبار الصلوات، وعند ذبح القرابين ورمي الجمار قولوا وأنتم ترمون وتتخذون من رمي أبيكم إبراهيم. عندما رمى الشيطان، عندما تعرض له في هذه المناطق، فكان يرميه بالحجارة ويبعده عنه عندما يريد له أن يتعرض من عدم ذبح ابنه وعدم التزام أمر الله عز وجل، فكانت بعد ذلك مناسك. هذه المناسك إنما نفهمها ونتعبد الله عز وجل بها، نحن لا نلعب وإنما نسير على خطى خليل الرحمن إبراهيم وعلى طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، فنرمي الجمار وغيرها في أيام التشريق. أيام التشريق كما ذكرت هي أيام في ميناء، الواجب على الإنسان في ميناء أن يبقى في ليلها وأن يرمي في نهارها. وكلنا يعلم، ولو عدنا إلى أعمال الحج الفقهية فنعلم أن واجبات الحج سبعة. كم؟ سبعة واجبات للحج، إذا ترك الإنسان واحدة منها فعند ذلك يجبر عمله بدم، إذا فعله يعني عامدا يأثم، وإذا فعله غير عامد فإنه لا يأثم، وفي كلا الحالتين يجبر بدم. ما هي هذه؟ الإحرام من الميقات. الإحرام عندما تصل إلى الميقات تتجرد عن الثياب، تبتعد عن الطيب، تبتعد عن النساء، تبتعد. إذن هذا الإحرام من الميقات، ميقاتك المكاني يا من أتيت من المدينة ذو الحليفة، ويا من أتيت من طريق الشام طريق البحر من الجحفة، ويا من أتيت من اليمن من يلملم، ويا من أتيت من العراق من ذات عرق، ويا من أتيت من نجد فقرن المنازل، وهكذا. إذن هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني المبيت بمزدلفة، حيث قال ربنا واذكروا الله كذكركم آباء. إذن هذا الواجب الثاني. الواجب الثالث رمي جمرة العقبة في يوم النحر. الواجب الرابع المبيت في ميناء. الواجب الخامس إنما نقوم بطواف، طبعا واجب عنا رمي الجمرات الثلاث، الخامس، السادس طواف الوداع، أما السابع فهو التحرز عن محرمات الإحرام. سبعة واجبات تجب على كل حاج ذهب إلى بيت الله الحرام. إذن هنا يذكر لنا هذا الواجب اذكر الله في أيام معدودات. إذن من جملة الذكر أنك تذكر الله عندما ترمي الجمرات، سواء جمرة العقبة أو الجمار الثلاث. أما جمرة العقبة فيبدأ وقتها متى؟ عند بعد منتصف الليل يدخل وقتها، من ليلة النحر عند إمامنا الشافعي. والأفضل إذا أردت أن تتبع سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كاملة بعد الإسفار في يوم النحر. سبع حصايا: تجعل ذلك المسجد في منى خلف ظهرك، فتمر على الجمرة الصغرى فلا تفعل شيئا، وعلى الوسطى فلا تفعل شيئا، فإذا وصلت إلى الكبرى قلت بسم الله والله أكبر، وأخذت حصى الجمار التي التقطتها من المزدلفة، أخذت منها سبعا ورميت فيها جمرة العقبة، وهنا تستطيع أن تتحلل من حجك، وبذلك أنك رميت وتستطيع أن تحلق، فإذا فعلت اثنين من ثلاثة فقد تحللت، وإذا فعلت الثالثة وهو الطواف المتبوع بسعي أي طواف الإفاضة فقد تحللت بشكل كامل، وبقي عليك الواجبات من أعمال منى. في هذه الليالي نبيت في منى، وهو واجب آخر من واجبات الحج، ربما يتركه اليوم الكثير من الناس عمدا فهم آثمون وعليهم دم. كذلك عليهم أن يرموا في كل يوم بعد الزوال ثلاث جمرات: الجمرة الصغرى سبعا، والجمرة الوسطى سبعا، والجمرة الكبرى سبعا، في كل يوم بعد صلاة الظهر. في اليوم الثاني من أيام العيد والأول من أيام التشريق، الحادي عشر من ذي الحجة، 21 حصى، وكذلك 21 حصى موزع على ثلاثة في الثاني عشر من ذي الحجة وفي الثالث عشر كذلك. إذن قال بعد ذلك ربنا: فمن تعجل في يومين. من هذه الأيام رأينا أننا نرمي 70 حصى، 7 في يوم النحر، و21 ثلاثة جمرات في كل يوم من أيام التشريق، 63 زائد 77 حصى هي الجمرات التي يجب علينا أن نرميها. طيب جميل، إذا كان الأمر كذلك فماذا نفعل؟ ننتبه، لقد رخص لنا الشارع سبحانه وتعالى أن نخفف على أنفسنا فنترك يوما كاملا، فإذا رمينا اليوم الثاني من أيام التشريق، الثالث من أيام العيد، الثاني عشر من ذي الحجة ورميناه، فإنه يسقط عنا أمرا. أما الأمر الأول المبيت في منى، والأمر الثاني رمي الجمرات الثلاث، فيصبح عدد الجمرات التي رميناها 49 جمرة. فمن تعجل في يومين، يعني قال يوم القر والذي بعده، أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندنا وقبل طلوع الفجر عنده فلا إثم عليه. الأصل نحن قبل أن تغرب الشمس عليك أن تكون خارجا من منى، وسمي هذا اليوم يوم القر بمعنى القرار لأنهم يستقرون فيه، يسمى أيضا يوم الرؤوس لأنها تؤكل فيه، كذلك والذي بعده. إذن إذا نفر الإنسان في يومين عند ذلك فلا إثم عليه. نفى الإثم لأن الله سبحانه وتعالى خير عباده بين الفاضل والمفضول، خيرهم بين الإقامة ثلاثة أيام في منى أيام التشريق وبين أن يبقوا في منى ليومين فقط، فلا إثم عليه باستعجاله. ومن تأخر فلا إثم عليه، ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث بعد الزوال، وقال أبو حنيفة يجوز تقديم رميه على الزوال، ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير، وبمعنى التعجيل والتأخير التخيير بينهما، والرد على أهل الجاهلية، فإن منهم من أثم المتعجل ومنهم من أثم المتأخر، لا نؤثم المتأخر ولا نؤثم المتعجل. هذا أخذ برخصة الله وذلك أخذ بالعزيمة، فكلاهما قد فعل خيرا. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. اتقى الله سبحانه وتعالى، فقد أخذ أحد الأمور، إما من التأخير وإما تخير ما بين الإتمام وما بين الاستعجال في هذا الأمر. اتقى الله عز وجل لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لأجله، حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. واتقوا الله في مجامع أموركم ليعبأ بكم واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن نحن نتذكر في هذا اليوم، اليوم المحشر، العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. كما جمعنا للعبادة وكما نحن في لباس واحد وفي شكل واحد وننقاد من موقف إلى موقف، كذلك يوم القيامة نكون من موقف إلى موقف آخر. فاتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن للجزاء بعد الإحياء. نعم، فلذلك الحشر هو الجمع، ضم هؤلاء المتفرقين في الدنيا. ثم قال ربنا عز وجل ليذكر قسما من الناس، ألا وهم المنافقون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.